السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب الجنايات. كتاب الجناية، معنى الجناية الجرم والذنب، هذا معناه في اللغة، ومعناه في الاصطلاح والتعدي على الأبدان، وبعضهم يزيد والأموال، تعدي على الأبدان والأموال، لكن لما كان الكلام هنا عن الدماء فاختصر الكلام على الايه، تعدي على الأبدان بما يوجب قصاصا أو دية أو كفارة. تعدي على الأبدان بما يوجب القصاص أو الدية والكفارة. وطبعا من خلال التعريف أن الجناية هي الجرم والذنب، فهذا يدل على أن حكم الجناية حرام، يبقى حكمها أنها محرمة، وتحريمها ثابت في الكتاب والسنة والإجماع. تحريمها ثابت بالكتاب أي القرآن والسنة والإجماع. أما الكتاب قال الله عز وجل: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فهذا كله يدل على تحريم أن يتعدى على الإنسان، يتعدى على الآخر، الآخرين في قتلهم ونحو ذلك. وفي الحديث السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، فحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرئ مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، لأن هذا يرجم، والنفس بالنفس لأن فيه القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة لأنه مرتد والمرتد يقتل. يبقى هذا دليل إيه؟ من السنة، أو هذه الأدلة من السنة. وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على تحريم القتل بغير حق. قال ابن قدامة: ولا خلاف بين الأمة في تحريمه، فإن فعله إنسان متعمدا فسق وأمره إلى الله، يعني حكمه أنه فاسق ويترك أمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له. وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن توبة القاتل، هل تقبل توبة القاتل أم لا، لما يأتي الكلام إن شاء الله. سيكون الكلام هنا في الجناية على الأبدان بنقسمها إلى قسمين: الجناية على النفس، الإنسان نفسه بإزهاق روحي، وهو القتل، سواء كان القتل عمد أو شبه عمد أو خطأ، لأنه يقسمون القتل إلى ثلاث أقسام: قتل عمد وقتل شبه عمد وقتل خطأ. ثم بعد ذلك نتكلم على الجناية على ما دون النفس كالأعضاء والأطراف ونحو ذلك، سواء ببطرها أو قطعها أو ذهاب منفعتها ونحو هذا، مبين الأحكام القصاص الذي فيها وغير ذلك. فأولا يبقى الكلام أولا الجناية على النفس، والمقصود بالجناية على النفس القتل، أن يقتل إنسانا آخر بصورة من صور القتل، وقلنا هي قتل عمد أو شبه عمد أو قتل خطأ. يبقى أول حاجة أقسام الجناية على النفس، تنقسم الجناية على النفس إلى القتل العمد وشبه العمد والخطأ. أولا القتل العمد، ما معنى القتل العمد؟ نقول أن يقصد معصوما أو من يعلمه آدميا، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به، أن يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن القتل به. يبقى دي قيود عشان نحكم في القضية بأنه قاتل عمد. أول حاجة أن يقصد، إذا كان غير قاصد يخرج من هذا القيد، وعلى هذا فالمجنون لا يكون فعله قصد، فالقصد خرج به قتل الخطأ. وقتل الخطأ يعني كأن إنسان مثلا يظن أن هناك ذئب يرى سوادا فيظنه ذئبا فيضربه فإذا هو إنسان، إذا هذا لم يقصد قتل إنسان، إنما قصد قتل حيوان فظهر أنه إنسان، إذا هذا القتل يكون قتلا خطأ. أو أنه يريد أن يصيب هدفا، يصيب هدف فينحرف به السهم فيقتل إنسان، يبقى هذا لم يقصد بالفعل، والثاني لم يقصد الشخص، يبقى وقع خطأ لأنه في كلتا الحالتين لم يقصد. يقولون وخرج به المجنون، لأن المجنون لا قصد له. ونتكلم عن إذا قتل المجنون هل يعتد بهذا القتل أم لا. ثاني حاجة أن يعلمه آدميا، فلو رأى سوادا فظنه ذئبا مثلا فألقاه فقتله فإذا هو آدمي لا يكون ذلك عمدا، يبقى قصد أن يقتل هذا الإنسان الآدمي. أما إذا قصد أن يقتل إنسان حيوانا فظهر أنه إنسان فهذا القتل سيكون قتلا خطأ ولا يكون قتلا عمدا. معصوما، والمعصوم في الشرع أربعة: المسلم والذمي والمعاهد والمستأمن، اللي احنا اتكلمنا عليهم قبل كده. المسلم معروف، الذمي لهم من بيننا وبينهم عقد ذمة، المعاهد اللي فيه بينهم هدنة، المستأمن اللي دخل بلادنا بإيه؟ بعقد أمان، دخل بلادنا بعقد أمان. واحنا اتكلمنا على الكلام ده كله لما كنا بنتكلم في في الجهة. فإذا قتل معصوم يبقى يكون قاصدا، طبعا هذا يكون القتل حكم فيه القتل العمد، يبقى يترتب عليه أحكام القتل العمد، بخلاف ما لو قتل حربيا فإنه يكون يعني لا نوقف عليه قصاص أو لا نحكم عليه بقصاص إن كان متعمدا، لكن لأنه لم يقصد معصوم، وهذا غير معصوم. أن يقتله بما يغلب على الظن القتل به، كسيف آلة محددة، ضرب بسيف ضرب بسكينة، يبقى يغلب على الظن أن الحاجات دي قاتلة. أما لو ضرب بعصاية خفيفة ولم يوالي بين الضربات فمات، زي سيدنا موسى فوكزه موسى. هو الوقز زي يقتل يبقى هذا ايه؟ ليس بقتل، لا يكون قتلا عنه. فلو ضربه بضربات بعصا خفيف فمات او وكزه فمات فهذا لا يكون قتلا عمدا، الا ان يقتله في مقتل او يوالي بين الضربات ويكون المقتول صغير، يعني طفل صغير وضربته بعصايه خفيفه ووليت بين الضربات وكان في مكان مثلا في رقبته او في فم المعده، الاشياء اللي هي بتبقى مقاتل في الانسان، ووليت بين الضربات وضربته بطريقه، يبقى دي هيكون لها حكم في القضاء، ينظر ضربه ازاي وكم ضربه ضربها له ونحو ذلك. اما اذا كان ضرب لا يقتل بمثله فهذا لا يكون عمدا، وانما تخش بقى في ايه؟ في شبه العمد، وتخش في الخطأ. طيب ملاحظات، يبقى قلنا سواء كان محددا كالسيف والسكين او كان غير محدد لكنه يقتل، كان يضربه بحجر ثقيل يشدخ به رأسه، يبقى ايه برضه قصد به العمد. مفيش واحد يقول الحجر ده ايه لا يقتل به، اما لو حجر بسيط لا يقتل به يبقى لا يكون في ليه قتل العمد. اما اذا حجر كبير ثقيل يشدخ الراس ويفتكها اذا الانسان انضرب به يبقى هذا يكون من القتل العمد. عشان كده في مسائل العلماء يختلفون فيها، والراجح انها قتل عمد، كان يسقيه صما هذا قتل عمد لان الصم يقتل، او يلقيه في نهر قال يوقف كده زق موقعه، خاصه اذا كان الثاني لا يحسن السباحه يبقى هذا القتل يكون ايه قتلا عمدا. ونقولش ان هو ما ضربوش، لا هو صحيح ما ضربوش لكن القاه في النهر، او انه سقاه صما. حتى قالوا لو ضربه بشيء يعني يخز في البدن فمات هل يكون عمدا ام لا؟ يعني واحد جاب ابره الابره ما تموتش وراح واخذوا بيها، والتاني يضربك الابره حاجات لها مات، فهل تكون الابره ديت واحد واخذ التاني بابره تموت وواحد ضرب التاني بابره ما تموتوش لكن ده ضربته بالابره فمات، فهل يكون هذا القتل عمد ولا يكون قتل شبه عمد ولا يكون قتل خطا؟ بعض يعني اكثر العلماء يقولون هذا القتل ليس بعمد، ولكن شيخ العصمين يجمع بين الاقوال فيقول ان ضربه في مكان يقتل بمثله فان يضربه في قلبه، يعني ممكن في القلب ودخل الابره جوه كده على القلب ممكن تكون دي سبب للموت يبقى ده قتل عمد. او لو ضربه مثلا في ايده واخذه بالابره في ايده فمات يبقى هذا لا يكون قتلا عمدا، لان هو الابره لا تقتل، ابره صغيره كده تخش في الايد ما تقتلش بتجرحه نازل دم لكن موتته يبقى لا تكون قتلا عمدا، يبقى هو لم يتعمد قتله، ممكن يخش في شبه العمد او يخش في الايه في الخطا، وغالبا يكون في شبه العمد. اذا ضربه بعصا بسيط فمات فهذا لا يكون عمدا، لان هذه العصا لا يغلب على الظن القتل بها. اثنين، اذا اجتمعت اسباب الجنايه لكن المجني عليه لم يمت، يعني ضربه بالسكينه والسكينه ايه عمد لكن ما ماتش، لحقناه ودويناه فهل يكون القتل هنا قتلا؟ هل نحكم عليه بانه قاتل عمد؟ لا نحكم، لان لا نحكم عليه بقتل العمد الا اذا مات، لكن طبعا هيبقى فيه حكم تعزير، يعني لا نحكم عليه بالقصاص في هذه الحاله انه الثاني ما ماتش. يبقى القاتل العمد لا نحكم عليه بالقصاص الا اذا مات المضروب، لكن في هذه الحاله هيبقى ليه حكم اخر وهو تعزيره لهذا الامر. بل تداوى فلا يحكم بالقتل عمدا لانه لم يحصل قتل. إذا جرحه بشيء ينفذ بالبدن فمات فإن كان في موضع يموت به كان ذلك عمدا، كان يطعنه بإبرة في قلبه، وأما إن كان في موضع لا يموت به فلا يكون عمدا بل شبه عمد، كان يطعنه بهذه الإبرة في يده فمات. أربعة، اعلم أن من العمد أن يسقيه صما أو يلقوه في ماء فيغرق أو في نار فيموت، أن نقول هذا أمور إيه تقتل، وإن كانت ليست آلة، هذه ليست آلة قتل لكنها وسيلة للقتل، أن يغرق في مية أو يولع في نار يبقى ده كله تعمد أن يقتله. القتل شبه العمد هو أن يقصد آدميا معصوما فيقتله بما لا يغلب على الظن القتل به أو حدوث الموت به، يبقى الفرق بين الثاني والهناك إيه؟ أن الثاني أدميا معصوما ويقتله بما يغلب على الظن الموت به أو القتل به. وهنا أن يقصد آدميا ويضربه معصوما أيضا فيضربه أو فيقتله بما لا يغلب على الظن الموت به. يبقى هنا في قصد برضك، يبقى شبه العمد في قصد، بخلاف الخطأ ما فيهوش قصد، الخطأ ما فيهوش قصد، لكن هنا فيه قصد. فالمسألة بين لأن هو لا يريد قتله وفي الوقت نفسه قصده بالضرب، فلا نستطيع أن نقول تعمد قتله لأنه لم يتعمد القتل، ولا نستطيع أن نقول أنه خطأ لأنه في فعلا ضرب، الخطأ لم يقصد لكن هنا قصد الضرب، فسماه العلماء شبه عمد. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أن القتل في قتل يقال له شبه العمد، خلافا للملكية اللي هم قالوا القتل قسمين بس. الملكية قالوا القتل إما قتل عمد والقتل خطأ، مفيش حاجة اسمها شبه العمد. وحجة الملكية في ذلك أنه لم يرد في القرآن اسمه شبه العمد، اللي ورد في القرآن وما كان المؤمن يقتل المؤمن إلا خطأ ومن يقتل المؤمن متعمدا، قال جاب الخطأ والمتعمد، ما جابش ايه شبه حاجة اسمها شبه عمد، إما نقول قاتل المتعمد أو نقول قاتل الخطأ. ولكن الجمهور قالوا في دليل من السنة يثبت شبه العمد، ونقوله دلوقتي إن شاء الله تعالى. وذلك في قاتل شبه العمد مثل ضربه بحجر خفيف أو لكمه باليد أو عصا صغيرة فيموت بشرط ألا يواري بين الضربات، لأن الزوال بين الضربات دخلنا في مسألة إيه متعمد، ولا يكون الضرب في مقتل يعني في مكان إذا ضرب فيه الإنسان يموت، ولا يكون المضروب صغيرا أو ضعيفا يعني إذا كان صغير وضربته ضربة ما يتحملهاش يموت، أو إنسان ضعيف وضربته ضربة ما يتحملهاش يموت. يبقى عشان كده القضاء له مدخل في مثل هذه المسائل، يشوف يعني الطريقة التي ضرب بها والآلة التي ضرب بها والموضع الذي ضرب به والإنسان اللي ضرب دوت شكله إيه ووضعه إيه، بقى إيه بيسموه بقى تقرير النيابة الطب الشرع وكلام ده كله. نعم. بعد كده القتل الخطأ، القتل الخطأ هو القتل الحادث بغير قصد الاعتداء، يبقى حصل قتل من غير ايه من غير قصد، عشان كده بيقول عليه خطأ. فلا للفعل ولا للشخص، يبقى لا يقصد الفعل ولا يقصد الشخص. مثال القصد عدم قصد الفعل زي ما قلنا أن يرمي صيدا أو هدفا، هذا فعله يرمي صيد وهدف، الصيد يجري ويقوم السهم بتاعه معدي وإذا به إنسان واقف فإيه فيصيب هذا السهم فيموت، يبقى هو لم يقصد الإنسان إنما قصد الصيد والصيد هرب وراه واحد كان مستخبي ولا حاجة بص كده السهم جاله، يبقى هذا عدم القصد بالفعل. عدم القصد للشخص زي ما قلنا أن يريد أن يرى سوادا فيظنه ذئبا فيضربه فإذا هو إنسان، يبقى لم يقصد شخص وإن كان المقتول شخص ولكن هو لم يقصد، يبقى لم يقصد الفعل ولم يقصد الشخص، فيسمى هذا القتل قتل إيه قتل خطأ. إيه الأدلة؟ منقول أن تقسيم القتل إلى عمد وشبه عمد هذا قول الجمهور خلافا للملكية طبعا. دليل قتل العمد ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إلى آخر الآية في دليل قتل عمدهم. دليل قتل خطأ وما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا إيه خطأ، يبقى فيه قتل حاجة في حاجة اسمها قتل إيه قتل خطأ. دليل قتل شبه العمد في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر، يعني قصدت إيه أن تحدثها بإيه بحجر فقتلتها وما في بطنها، الثانية كانت حامل يبقى الثانية ماتت بالحجر ومات الجنين كمان، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ناديت جنينها عبدا أو وليدا، وقضى بدية المرأة على عاقلتها، ألا الدية الجنين نسميه غرة، غرة عبد أو جارية، يعني تعطي مكان الجنين عبد أو جارية، مكان الجنين التي قتلته الدية بتاعته ايه؟ يعني ان تعطي عبدا او جاري، فعبد يعني او امن. ما فيش، قال العلماء 50 دينار ذهب. يبقى الدية في هذه الحالة تكون ما يعادلها تكون 50 دينارا ذهبا. دي دية الايه؟ الجنين. مين اللي هيدفع دية الجنين؟ المرأة تأخذ من مالها. طيب المهم في الشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية المرأة اللي ماتت على عاقلة القاتلة، ومعروف أن الدية العمد، دية العمد ليست على العاقلة. من هم العاقلة الأول؟ هم عصبة الرجل على قول الجمهور، طبعا هنتكلم فيها خلاف برضك، لكن هو المشهور طبعا هم عصبة الرجل من أبيه، يعني أبناؤه وأباؤه وأعمامه وأولاد أعمامه، كل دول إيه؟ عصبة الرجل. طيب لو أن الإنسان قتلا متعمدا، الأحكام اللي مترتبة عليه القصاص، قتل المتعمد في قصاص. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما اداش قصاص، يبقى هذا القتل إيه؟ ما هوش قتل متعمد، صح؟ واضح ليك؟ يبقى هذه المرأة لم يحكم عليها النبي عليه الصلاة والسلام بقتل متعمد. طيب ودليل يعني انه مش متعمد انها هيقول واحد، طب ما يمكن النبي عليه الصلاة والسلام اهل القتيلة قالوا احنا عايزين الدية. الدية على مين في قتل المتعمد؟ على القاتل. الدية في قتل المتعمد على القاتل وليست على العاقلة. يبقى هذا واضح ان هذا القتل ليس قتلا متعمدا. طيب على العاقلة يبقى دخلنا زي القتل الخطأ، لكن دي قصدت، يبقى في قصد وفي دية. الدية على العاقلة أشبهت بالخطأ، وكونها قاصدة أشبهت بالعمد، فيبقى دي مرتبة بين الاثنين، يبقى دي مرتبة بين الاثنين، وهو ما يسمى العلماء شبه العمد. شبه العمد لها أحكامها، و يعني أثار شرعية مترتبة على هذا القتل. فأوجب النبي صلى الله عليه وسلم الدية على العاقلة، ومعلوم أن العاقلة لا تحمل دية العمد، سيأتي ذلك. وهذا القتل ليس خطأ فكان شبه عمد، يبقى من ناحية وليس بخطأ لأن قصده، ومن ناحية أن الدية مش عليها يبقى مش عمد. وما يبقى إيه؟ له عمد ولا خطأ، يبقى لازم يكون في مرتبة ثالثة، هو زي ما قلنا هي وإيه؟ شبه العمد. وهذا ترجيح لقول الجمهور أن القتل ثلاثة أشياء، خلافا للملكية الذين قالوا القتل ينقسم إلى عمد وخطأ. حاضر، عمد وخطأ فقط، وحجتهم أن شبه العمد غير وارد في القرآن والحديث السابق حجة عليه. وخالف كذلك الحنفية، الحنفية قسموا القتل إلى 5 أقسام، فعندهم العمد وشبه العمد والخطأ وما أجري مجرى الخطأ. حط قسم تالي اسمه ما أجري مجرى الخطأ، كأن يكون إنسان نائم فتألف فنام على واحد تاني موته، فبيسموه إيه؟ أجري مجرى الخطأ، يعني زيه زي الخطأ. والقتل بالتسبب، يعني هو لا ضرب ولا عمل ولا في أي حاجة، إنما عمل حاجة واحد مش اتخبط فيها مات، واحد عمل بير مثل، واحد ماشي راح وقع فيه، يبقى هو موته بسبب انه عمل بيه. الحقيقة القسمين الاخر اللي حطوهم يمكن ان يدخلوا تحت قسم الايه؟ القتل الخطأ. يبقى هو برضه في التقسيم الراجح انه ثلاثة اقسام، وهذا يعني هذا تفرع او فروع من هذا الايه؟ من القسم الاخير. انتقل بعد ذلك الى مسألة وهي حكم قبول توبة القاتل. يعني القاتل إذا أراد أن يتوب هل تقبل توبته أم لا؟ في مذهبين لأهل العلم. المذهب الأول يقولون بعدم قبول توبته، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهم. دليل في ذلك قول الله عز وجل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. والحديث عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. يبقى هنا يذكر حاجتين: الشرك لا يغفر إذا مات، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الشرك، وإيه؟ ومؤمن قتل مؤمنا متعمدا. قال هذا إيه؟ لا يغفر ذنبه. القول الثاني قول الجمهور، وهو تقبل توبته، وهذا هو القول الراجح الذي عليه جمهور الصحابة والأئمة وغير ذلك. وأدلتهم على ذلك قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا قول تعالى: إن الله يغفر الذنوب جميعا. وحديث الرجل الذي قتل 100 نفس وتاب الله عز وجل عليه. ومعلوم أن عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على ذنب فأمره إلى الله، أمره إلى الله، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، ولا يكون ذلك إلا لمن يقبل الله، قد يقبل الله عز وجل توبته ويغفر له ذنبه. أما الآية اللي هم احتجوا بها: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، يعني هذا جزاؤه إذا لم يتب إلى الله، يعني مات ولم يتب من ذنبه الله عز وجل يعذبه، بل يقولون هذا إن جازاه الله، يعني هذا جزاؤه إن جازاه، وقد لا يجازيه الله بأسباب أخرى كحسنات الماحية أو شفاعة الشافعين أو رحمة أرحم الراحمين أو نحو ذلك، فالله عز وجل قد يعفو عنه. يجي للحديث: كل ذنب عسى الله يغفر إلا الشرك، ورجل قتل مؤمنا متعمدا. قالوا، يعني ابن حزم له في هذا كلام طيب، قال: إن القاتل تعلق بفعله ثلاثة حقوق، تعلق بفعله بقتله ثلاثة حقوق: حق لله، وحق للمقتول، وحق لأولياء المقتول. حق المقتول، أولياء المقتول ربنا ادهم الايه، قد جعلنا لوليه سلطانا، أرادوا أن يقتص منه يقتص منه، أرادوا أن هم يقضوا الدية يقضوا الدية، أرادوا أن هم يعفو عنه يعفو عنه، ده السلطان اللي رب ادهنه، يعني مكنهم من هذا القاتل، يبقى له حقهم خلاص. حق الله عز وجل على مسامحة، الله عز وجل يغفر الذنوب جميعا، فمن تاب تاب الله عليه، يبقى إذا تاب تاب الله عليه. بقي حق الايه؟ المقتول. فهذا هو الذي حمل الحديث عليه، حمل الحديث على حق المقتول، وحق المقتول لأنه يأتي يوم القيامة يطالب بحقه، قل يا رب سأله فيما قتلني، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وأول ما يقضي الله عز وجل يوم القيامة يقضي في الدماء. فالله عز وجل يقضي لحق المقتول يوم القيامة، إما أن يعطيه من حسناته أو يصل من سيئاته، أو يعطي الله عز وجل من فضله وكرمه ويعفو عن القاتل ويعطي للمقتول من فضله وكرمه حسنات، فيصلح الله عز وجل بينهم بذلك. يبقى الراجح من ذلك أن الله عز وجل يتوب على القاتل، أو قد يتوب على القاتل، وإذا تاب إلى الله تاب الله عز وجل عليه. وبعضهم يحمل حديث ابن عباس ان هو كان يرى بعدم قبول توبة القاتل، ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثبت ذلك عنه لمن اراد ان يقتل فاراد ان يزجره، يعني رأى راجل جاي يقول له ان اذا الانسان قتل هل تقبل توبته، فتلى عليه الآية. ليه؟ ابن عباس لما سئل قال: أنا رأيت في عينه أنه يريد أن يقتل، يبقى إيه؟ أراد أن يأخذ إيه؟ رخص الأول. فابن عباس أراد أن يضيق عليه المنفذ، قال: لا نشتوا حتى يمنعه من إيه؟ من هذا. وليس معنى ذلك أن ابن عباس كان مذهبه ان القاتل لا يطلق. كنت فتحت المراوح فجأة تاني على حد ماشي ورانا، الناس كلها عرقت يا عم. طيب ايه العقوبات القضائية على القتل، العقوبة المترتبة على القتل؟ اولا بالنسبة للقتل الايه العمد، مترتب عليه عقوبة اصلية وعقوبة بدلية. العقوبة الاصلية القصاص، يبقى الاصل في القتل العمد الايه القصاص. ثم ممكن ننتقل لبدل. ليه بنقول اصلية وبدلية؟ لان يبقى ترتيب الاصل القصاص، ما يجيش الحاكم يخيرهم يقول لهم يعني انا هديكم الايه الدية على طول، لا يقول لهم انتوا عايزين القصاص ولا الدية. اذا ارادوا القصاص فيقدم، اذا تركوا القصاص يبقى ينتقلوا الى البدل وهو الدية. يبقى دي العقوبة البدلية. نعم العفو بس مش عقوبة، ليه خلاص العفو ده احنا بنتكلم على العقوبة. العقوبة اما القصاص واما البدل. وطبعا هناك عقوبة تبعية بس دي مش موضوعنا، وهو حرمانه من الميراث، من ميراث من قتل. يبقى القتل متعمد يبقى هذا ايه لا يرث القاتل، لا يرث المقتول، لانه من موانع الارث الايه القتل. شبه العمد والخطأ في خلاف بين اهل العلم، يرثان ام لا يرثان. والراجح اللي رجحه الشيخ ابن عثيمين انهم يرثان لكن لا يرثان في الديه، يعني اذا كانوا يدفعوا ديه ما يرثوش في الديه لكن يرثان من ايه من قديم ماله من ماله الاخر. والله اعلم. ها نعم. لكن احنا طبعا موضوعنا الان هنتكلم عن القصص والديه، مش هنتكلم عن موضوع المواريث. اما بقى ايه نتكلم عن المواريث يبقى ناتي للايه لحكم ميراث القاتل. طيب عقوبة القتل الخطأ وشبه العمد، ما فيش هنا قصاص في القتل الخطأ وشبه العمد، الدية على طول ناخذ فيها الدية، وتكون على العاقلة، وتجب الكفارة على القتل خلاف القتل العمد، اختلفوا في الكفارة هل تجب ام لا، وربنا ما ذكرش الكفارة في القتل العمد انما ذكر الكفارة في القتل الايه في القتل الخطأ. أما في القتل العام فالدية بدل من القصاص كما سبق، وسوف نتكلم إن شاء الله عن أحكام القصاص ثم عن أحكام الدية. يبقى الكلام أولا عن القصاص. دليل مشروعية القصاص من القرآن والسنة والإجماع. القرآن قال الله عز وجل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون، وقال تعالى كتب عليكم القصاص في القتل، وقال تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، يعني تقتل النفس بالنفس. في السنة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني زي ما هو عايز، إما أن يودى وإما أن يقعد. يودى يعني يأخذ الدية، يودى أي نعطيه الدية، وإما أن يقاد يعني يقاد القاتل للقصاص. وسمي القصاص قودا لأنهم كانوا يقودونه إلى محل استيفاء الإيه، يعني يربطوه بحبل كده ويجروه للمكان اللي هم يقتصون فيه أو يستوفوا فيه القصاص، فسمي قودا. يبقى القود هو الإيه هو القصاص، ويقاد يقتص من القاتل، وسمي قودا لأنهم كانوا يقودون الجاني بحبل أو غيره إلى محل استيفاء القصاص. وأما الإجماع فقد قال ابن المنذر رحمه الله وأجمعوا على أن الحر يقاد بالحر، وفي خلاف طبعا في غير الحر، حر بالعبد والرجل بالمرأة وكلام ده كله هنتكلم عليه دلوقتي إن شاء الله تعالى. أول حاجة في القصاص لازم نثبت الإيه؟ ثبوت القصاص لازم نثبت أن هذا ثبت عليه الجريمة، يعني نثبت الجريمة الأول. يثبت القصاص بهذه الشروط الآتية. أول حاجة أن يكون القاتل مكلف، أن يكون القاتل مكلفا يعني عاقل بالغ. أما إذا كان مجنونا فإيه؟ فأفعال المجنون الراجح أن أقوال المجنون لا تعتبر، هذا ترجيح ابن القيم، أقوال المجنون لا اعتبار له، فإذا طلق أو نكح أو إلى آخره لا اعتبار لهذه الإيه؟ العقودات. وأفعاله تخرج مخرج الخطأ، إذا فعل شيء نحكم عليه فعل الخطأ. إلا والسقران، بالنسبة للسقران بالنسبة للسقران نفس الكلام، أن أفعاله تحكم عليه إيه؟ بالخطأ، إلا أن يتعمد السقر من أجل القتل فهنا نحكم عليه بالعمد. يعني واحد يقول لك هم بيقولوا السقران مش مكلف وان قتل السقران طبعا ايه اشرب خمره وايه واسقر واروح اقتل، وممكن لما يسقر ما يدريش بنفسه ما يحصلش حاجه، لكن ان فعل ذلك سقر من اجل القتل فانه يقتل بهذا او يقتص منه. يبقى اما الصبي المجنون فلا قصاص عليهما ويعتبر قتلهم خطأ فعليهما الدية فقط. وأما السقران فقد ذهب الأئمة الأربعة أنه يقتص منه، وذلك سد للذريعة، وحتى ده يتعمد السقر ليقتل حتى يقوم بمأمن من العقوبة. ورجح ابن القيم القول بأن أقوال السقران لا عبرة لها، وأما أفعاله ففيها ما في فعل الخطأ لأنه لا قصد له، إلا إذا تعمد السقر ليقتل فهذا يقتص منه لأنه قصد الجناية. ثاني حاجة أن يكون متعمدا للقتل، زي ما يتكلمنا شروط المتعمد، أن يزق الروح ويقتله بما يغلب على الظن الإيه؟ القتل بيه، ده متعمد للقتل. أما إذا كان مخطئ ما فيش قصاص. يبقى القصاص أولا أن يكون القاتل مكلف عاقل بالغ، ثانيا أن يكون متعمدا للقتل، ثالثا أن يكون المقتول معصوم الدم، أن يكون المقتول معصوم الدم. طبعا هنيجي حتة ليقتل المسلم بكافر نتكلم عليها، الذمي والمعاهد إذا قتلوا إلى آخره نتكلم عليها ديت. لكن المقصود هنا لو قتل إنسان غير معصوم الدم، يعني لو إنه قتل إنسان قضى عليه القضاء بالقتل، يعني القضاء قال إن هذا يقتص منه وده هرب وحصل جاي وراح واحد قتله، يبقى ده غير معصوم الدم لان ايه هذا مهدر الدم بحكم القضاء. او قتل زانيا محصنا يبقى لا يقتل به، لا يقتل به لان هذا ايه يرجم. فلو قتل حربيا او زانيا محصنا او مرتدا فانه لا ضمان على قاتله لا بقصاص ولا بديه. واختلفوا في إيجاب القصاص إذا كان المقتول ذميا أو معاهدا، وسيأتي تقرير ذلك. ألا يكون القاتل أصلا للمقتول، يقولش أبوه، يقولش القاتل هو الأب، هم بيقولوا أن الأب كان سبب في حياة الابن فلا يكون الابن سبب لإيه؟ لقتل الأب. وفي خلاف أهل العلم، طبعا الأصل يدخل فيه الأب والأم والجد من أصول المقتول، وإنما في هذه الحالة تجب فيها الدية فقط، لقول عيسى والسلام لا يقتل والد بولده، لا يقتل والد بولده. لكن يوم العلماء قالوا أن فيه هنا شبهة التأديب، وطبعا الحدود تضرب بالإيه؟ بالشبهات، وغالب الأب يعني بيضرب تأديب، ممكن بقى الغل خده في نفسه وأحضره بضربة زيادة وموته. لكن الإمام مالك وهذا قول جيد قال إن قصد الأب القتل مفيش تأديب فهنا يقتل به، وفي هذه الحالة لا نقول إن الولد كان سبب لموت أبيه، بل نقول إن الأب هو سبب في موت نفسه لأنه تعدى على حق الله عز وجل بإزهاق هذه النفس. فإذا تعدى على قتل ابنه نقولش إيه هو قصد قتله مش قصد تأديبه، ولو قصد تأديبه ومات لا نقتله به، لكن لو قصد قتله يبقى هنا ايه ما نقولش ان الولد كان سبب الموت ابيه، ولكن هو اللي كان سبب في موت نفسه لانه تعدى على خلق الله عز وجل. يبقى معنا الحديث لا يقتل والد بولده، ومعنا الأثر أو حديث آخر في قصة مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: كانت لرجل من بني مدلج جارية فأصاب منها ابنا فكان يستخدمه. يعني الرجل كان عنده ايه؟ أمة، وربنا رزقه منها ايه؟ ابن. وكان طبعا بنسمي الأمة دي بعد كده ايه؟ أم ولد، فاكرين الكلام دوت؟ وانا دي أم ولد، لما يموت السيد بتبقى حر، وابنه ايه؟ ابنه حر، لأن ابن السيد مش هيبقى عبد زي ما كان زمان في الجاهلية، إن أولئك الإماء عبيد وإماء، لكن هذا ولد فالأمة تتحرر به، سواء ولد يعني ولد أو بنت طبعا، ولد يعني مولود. فالمهم هو ايه بيستخدم الجارية، لسه جارية عنده، تعالي هاتي روحي ودي شيلي حطي، الواد كبير وشاف أمه ايه شغالة خدامة، جارية. فلما شب الغلام دعا بها يوما، يعني أبوه لو السيد دعا الجارية يوما فقال: اصنعي كذا وكذا. فقال الغلام: لا تأتيك، مش جايات، الواد يقف قصاد أبوه عشان أمه. قال: لا تأتيك، حتى متى تستأمر أمي؟ انت لغاية امتى مشغلها كفاية كده؟ طبعا فيه. فغضب أبوه فحذفه بسيفه فأصاب رجله أو غيرها فقطعها، فنزف الغلام فمات. هنضلوا خبطة، قطع رجليه، الدم فضل ينزل ما لحقوش، فضل لغاية ما ايه؟ لغاية ما مات. فانطلق في رهط من قومه إلى عمر الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عدو نفسي، أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاض الأب بابنه لقتلتك. هلم ديته، ارفع الدية. يبقى هنا الأب إذا قتل ابنه يبقى فيه إيه؟ فيه الدية وليس فيه القتل. طبعا هو مش ورث الدية، ولا يرث الأب لا يرث في الدية، لكن ورثة الابن غير الأب، والأب يبقى وجوده كعدم، يعني لا يحجب أحدا ولا يأخذ هو إلى آخره. فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، الوقت الدية قبله مية وعشرين أو مية وثلاثين بعير، فتخير عمر منها مائة فدفعها إلى ورثته وترك أبا. يبقى هذا دليل آخر على أن الأب لا يقتل بابنه، وإنما يودى به يأخذ به الدية. قالوا الجمهور يعني: ولأن الأب كان سببا لحياة الابن فلا يكون الابن سببا لوفاة الأب. قلت: وما ذهب إليه الملكية من الاستثناء قوي. اللي احنا قالوا كلام الملكية نزلنا نقوله استثنوا حالة واحدة، وهي إذا تحقق أن الأب أراد قتل ابنه وانتفت شبهة تأديبه وتهذيبه. قلت: وما ذهب إليه الملكية من الاستثناء قوي، لأن الأب إذا تعمد قتل ابنه فلا يقال إن الابن كان سبب لموت أبيه، يعني بالقصاص، لأنه في الحقيقة هو أي الأب الذي كان سبب في إهلاك نفسه بتعديه على النفس التي خلقها الله وتعمده قتل ابنه. ثم إن عموم الأدلة تؤيد ما قالوه بقوله تعالى: وختبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وقول صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم. وبناء على ذلك فإنه إذا أراد قتله وانتفت شبهة التأديب قتل به، والله أعلم. الشرط الخامس التكافؤ، لمسألة فيها خلاف بين العلماء، تكافؤ بين القاتل والمقتول، لأن القصاص مساواة، القصاص مساواة نفس بالنفس، فإذا لم يوجد هذه المساواة فأصبحت محل خلاف بين أهل العلم. اتكلموا في مسألة التكافؤ في نقطتين: تكافؤ الدين وتكافؤ الحرية. تكافؤ الدين وتكافؤ الحرية والرق، يعني هل المسلم يخطئ بالكافر مفيش هنا تكافؤ، ولا هل الحر يخطئ بالعبد مفيش تكافؤ، فهل نغلب الآية النفس بالنفس أيا كانت، ولا نغلب الأحاديث الواردة والتي راعت فيها والآيات كذلك الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، ولا نغلب هذا الجانب؟ هنشوف الخلاف بالآية يعني. فأول حاجة التكافؤ في الدين، جمهور العلماء يرون أنه لا يقتل المسلم إذا قتل كافرا، سواء كان حربيا أو ذميا. طبعا حربيا يجوز قتله ويثاب الإنسان عليه، ولكن ذميا يحرم قتله. مش معناه أنه ليس فيه قصاص يعني يجوز قتله، احنا قلنا يحرم قتل الذمي والمستأمن المعهد، لكن لو قتل هل يقتص منه ولا يدفع الدية فقط؟ هو ده الخلاف اللي بين العلماء، حتى ليظن الإنسان أنه يجوز أن يقتل الذمي لو اليهودي أو النصراني اللي بينه وبينه عهد ذمة، فإنه لا يجوز، ولو قتله لا وقع فيه يعني اسم كبير وذنب عظيم. لكن لو حدث هذا المواجهة وقتل فعلا، قتل المسلم ذميا أو قتل معاهدا، هل يقتل به أم أنه يدفع الدية فقط؟ هو ده اللي وقع فيه الخلاف. الجمهور قالوا لا يقتل به لعموم قوله تعالى لا يقتل مسلم بكافر، وعن علي بن أبي طالب المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسأل ذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. وهذا هو قوله وما ذهب إليه عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت ومعاوية، وذهب إليه مالك والشافعي وأحمد والثوري والأوزاعي وغيرهم من أهل العلم. وأما الحنفية تمسكوا بظهر الآية كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فالحنفية قالوا لا، أي نفس تقتل بنفس ما لم يكن حربين. حربية خلاص دي معروف أنه يجوز قتله، لكن نفس بنفس ذمي مسلم قتل يقتل به، معاهد مسلم قتل يقتل به. اتفقوا مع جمهور العلماء بأن المسلم يقتل بالكافر الحربي، ولكنهم خالفوهم في الذمي، فرأوا أن المسلم يقتل بالذمي لعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. واستدلوا بحديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم خيبر مسلما بكافر قتله غيلة، وقال أنا أولى وأحق من أوفى بذمتي، لكن هذا الحديث ضعيف. يبقى هذا هو الخلاف اللي بين العلماء، هل يقتل المسلم بالكافر؟ يبقى في اتفاق على أن المسلم لا يقتل بالكافر الحربي، والاختلاف على لو قتل ذميا أو معاهدا أو مستأمنا هل يقتل به أم لا يقتل به. وشوفنا رأي الجمهور أنه لا يقتل به لكن يدفع الدية، ورأي الحنفية أنه يقتل به. ننتقل بعد ذلك أغلق عليه؟ ممكن يكون في غلظة في الدين لكن لم يطلوا به. التكافؤ بقى في الحرية والرق، يعني حر قتل عبدا، هل نقتل الحر بالعبد؟ بعض العلماء قالوا لا، لأن العبد ده مال، بدليل أن ديته قيمته، دية العبد قيمته وليست الدية العادية. والآية الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، يبقى حر يقتل بحر، عبد يقتل بعبد، امرأة يقتل بامرأة، لكن إذا اختلفوا يبقى لا يقتل هذا بهذا. هذا هو الرأي الأول. وقال ابن عباس ليقتل حر بعبد، وقال علي من السنة ليقتل حر بعبد، فكل هذه الأحاديث ضعيفة، يعني أثر ابن عباس وأثر علي بن أبي طالب ضعف. قال ولأن العبد يجري مجرى الحكم عليه بمجرى الأموال، ودليل ذلك أن دية وقيمته، فهو إذن لا يساوي الحر. وأما الحنفية فلم يشترطوا أيضا التكافؤ لعموم الآيات، النفس بالنفس، ده نفس ده نفس، والمسلمون ويقتل مؤمنا متعمدا، والعبد ده مؤمن مؤمن، فمن قتله متعمدا يدخل في الحكم. وقوله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، والعبد دوت مؤمن والمرأة مؤمنة، المؤمن إذا قتله يبقى دخل في حكم القتل، وهكذا. فضل شيء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قلنا إن رأي الحنفية ما زالوا يؤيدون أو يثبتون أن الاختلاف في الحرية والرق لا يمنع القصاص، فيرون وقوع القصاص ولا يشترطون التكافؤ في هذه الناحية لعموم الأدلة. كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، المسلمون تتكافأ دماؤهم، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، مؤمن أي مؤمن، ولم يقل مؤمنا حرا إلى آخره، أي مؤمن. وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، أي مؤمن. فقالوا قل هذه الأدلة تدل على إيه؟ على عموم الحكم. طيب، والآية الثانية اللي هي الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قالوا دي نزلت في أناس ظلم كانوا يرون أن لا يقتل بعبدهم إلا حرا ولا بأنثاهم إلا رجل. يعني إيه قالوا قضية الآية؟ هم فسروا على هذا الكلام، لو واحد قتل عندنا والله العبد ما يقتلش بيه عبد وبيه حر، ولو قتل عندنا امرأة مش هنقتل بيها امرأة، زي كده اللي بياخدوا بالطار كده يقول لك لو قتل الحمار بتاعنا لازم اقتل فيه 20 راجل بالحمار، ما ينفعش كده. فهنا ايه دول قالوا بهذه الطريقه ده الحكم بتاعها، لا يقتل بعبدنا الا حر ولا بانسانا الا رجل. فنزلت الايه حر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، ليس معنى ذلك انه يمنع تقرير الامور الاخرى ثم يقول ان هذه الايه ناسخه كمان. ربنا عليه فيها ان النفس بالنفس المتاخره في سوره المائده، قال هذا ايه تكون ناسخه لو ان الحكم. ايضا يقول مما يؤيد هذا أن النبي عليه السلام قتل رجلا بامرأة، امرأة من المسلمين وجدوها رد رأسها بين حجرين، لو خلاص بتموت مضروبة بحجر بين حجرين وخلاص بتطلع في الروح. فقال له من فعل بك كذا؟ فلان فلان فلان، حتى سموا رجلا يهوديا فأمات برأسه ومات، فجابوه فاعترف. يبقى الرجل قتل ايه؟ قتل امرأة، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرض بين حجرين. قال هذا يدل على ان الايه ايه الحر بالحر عبد الانثى بالانثى منسوخ، او يبين ان الحكم هنا يجوز قتل الحر الرجل بالمراه بالنص اهو وغيره بالقياس. وهذا الراي رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه يقتل الحر بالعبد والرجل بالمراه والمراه بالرجل الى اخره. قال وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل رجلا بامراه، فعن أنس رضي الله عنه أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك؟ فلان أو فلان، حتى سمى اليهودي فأمات برأسها، فجيء به فاعترف، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بين حجرين. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قدر الرجل بالمرأة مع أن الآية نص على والأنثى بالأنثى، دل ذلك على أن هذا الحكم إما أنه منسوخ وإما أنه لمنعهم من الظلم كما تقدم الله عنه. وهذا الرأي الأخير رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتابه الشرح الممتع. ملاحظات: ملحوظة الأولى زي ما نبهنا عليها أنه لا يعني في الحديث أنه لا يقتل المسلم بكافر على إباحة قتل الذمي والمعاهد المستأمن، بل أن هذا من كبار الذنوب كما ذكرنا ذلك. وفي الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل قتيلا من أهل الذمة لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما، وفي رواية من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدة لها ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله ولا يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 خريفا. طيب، إذا قتل المسلم ذميا حرابة، يعني هنا مش قتل عمد بس، لا قتل بالحرام، حرام هيجي في احكام الحدود حد العيال الحرابه اللي قطع الطريق ومسلم وعمل عصابه وقطع الطريق على الناس فقتل ذميا بانه قطع الطريق عليه، فهنا نقول لا يقتل به على راي الجمهور، ام نقول يقتل لان هذا حكم غير الحكم، مش مساله ده قصاص، يعني مسألة حرامة. رجح شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقتل به لأن هنا أصل حق الله، لما يسموه الحق حق الله له حق العام، يعني حق الطريق، لأن هذا لا يقبل فيه العفو ولا الصلح من خلاف القصاص. القصاص يقبل فيه العفو، لكن إذا كان حرامة ما ينفعش الناس يقولوا طب سامحوهم عشان خاطرنا إحنا مسامحينهم، لا، الحرامة هذا لحكم الحاكم، وإذا الأمر رفع إلى الحاكم ما إيه ما فيش فيه تنازل. فحق هذا الحق لا يصلح فيه الصلح ولا العفو ولا غيره، بل لابد من إقامة الحد عليه. الجواب ذهب مالك وأحمد في إحدى روايتيه إلى أنه لا يشترط التكافؤ في هذه الحالة فيقتل المسلم بالذمي، وعند الشافعي والرواية الثانية لأحمد لا يقتل. وقد رجح ابن تيمية قول المالكية وهو أعدل الأقوال، لأن القتل في هذه الحالة لحق الله عز وجل فلا يشترط فيه التكافؤ، فيقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر، ولا عفو فيه ولا صلح، والحكم فيه إلى الإمام. طيب، اتفق الفقهاء على أنه يقتل الرجل بالأنثى، لأن طبعا الحديث واضح فيه، هما الخلاف الحر بالحر والإيه العبد العبد، والكبير بالصغير، يعني واحد كبير أتى العيل صغير، ما نجيش نقول بقى ده عم يعني هتجيب ده لدوت، يقتل به لأن هي تتكافأ دماؤه سواء كان كبيرا أم صغيرا. بل يقتل العاقل بالمجنون، لو واحد عاقل قتل مجنونا وثبت له الحقوق، ما نجيش نقول له ده عم ده مجنون قتلته ليه؟ قتلته ما نغرش حاجة نسيبه خلاص. لو أهل القتيل المجنون أرادوا القصاص يأخذون القصاص ويقتل به. ولا المجنون طبعا ليس العكس، ان المجنون احنا قلنا ليس له قصد. والعالم مش حرامه، قتل عمد ما كانش على الحرام. والعالم بالجاهل، يعني واحد عالم قتل واحد جاهل، ما يجيش الناس يقولوا ده عالم وده جاهل، يا عم ده كويس ان ريحنا منه، برضه يقتل به. والشريف بالوضيع وسليم الاعضاء بمقطوعها وبالاشل، اي انه لا يشترط التكافؤ في هذه الاشياء. يبقى هنا ما نقولش ايه ده سنه كام وده سنه كام، ده مش قد بعض، مفيش لا التكافؤ اللي اتكلم فيه العلماء هم حاجتين بس، وهما ايه؟ تكافؤ في الدين وتكافؤ في الحريه والرق، دول اللي اتكلم فيه العلماء واختلفوا فيهم. لكن هذه الامور اللي احنا ذكرناها لا يشترط فيها التكافؤ. في هذه الامور المذكوره ذهب جمهور العلماء من الحنفيه والمالكيه والحنابله على الراجح عندهم أنه لا يقتل البغاة قصاصا بأهل العدل ولا العكس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني حصل الناس أهل بغي، أهل بغي يعني خرجوا على الإمام، سميهم بغاة، خرجوا على الإمام على أئمة الحق وحربوهم، زي مثل الخوارج كده ما خرجوا على ابن أبي طالب، فطبعا بتحصل حروب، ناس بتموت من هنا وناس بتموت من هنا. هل إذا لو وقفنا الحرب عملنا وقف اطلاق النار وكده، تعال انت قتلت مين، يبقى في هنا قصاص اللي قتل يقتل بيه او يدفع ديه او الكلام ده كله؟ لا، كل هذا يسقط. والامام الشافعي له نظرة ايضا، يقول ان قتله في غير القتال، يعني واحد من البغاة شاف واحد من اهل الحق او من اهل السنة ماشي ما اخذش وقت القتال وراح قتله متعمد، يبقى هنا يقتل به، ما لهاش دخل بالايه بالتأويل هنا، فقتله. او العكس يبقى يقتل به. لكن اذا كان في القتال المقتلة يبقى اتفق او يعني الصحابة رضي الله عنهم انه ما فيش هنا القصاص او الديار، بل انهم ماتوا بتأويل القرآن، يبقى لا شيء عليه. قال الزهري رحمه الله: وقعت الفتنة والصحابة متوافرون، فاتفقوا على أن كل دم استحل بتأويل القرآن العظيم فهو موضوع. لأن يعني البغاة بيخرجوا بإيه؟ بشبهة، ده معنى استحل بتأويل القرآن، يعني جاءت عندهم شبهة فاستحلوا القتال وقاتلوا أهل السنة، أهل السنة قاتلوهم فوقع مقتل بين الاثنين، فهذا كله بتأويل القرآن، يبقى هذا الدم موضوع لا نأخذ فيه إيه ديات ولا قصاص. وذهب الشافعية إلى أن القصاص في غير حال القتال، أي أنه إذا وقع القتل وقت المقاتلة والحرب فلا قصص، وأما إذا قتله في غير المقاتلة فإنه يقتص منه ويجوز العفو. وده كلام معتبر، يعني الكلام كله في المقاتلة بين أهل الحق وبين البغاة. خمسة، الكفار يقتلون بعضهم ببعض دون تفريق، فيقتل الذمي بالذمي أو المجوسي أو الحربي أو المستأمن. يعني واحد ذمي قتل واحد ذمي نقيم عليه حد القصاص، واحد ذمي قتل واحد مجوسي، ها مش ان فيش تكافؤ في الدين كلهم الا واحد، يبقى يقيم عليه حد القصاص، واحد مجوس يقتل، واحد معاهد يقيم، وهكذا. يبقى الكفار يقتل بعضهم ببعض لأنه الكفر كله ملة واحدة. ستة، الراجح ما ذهب إليه الجمهور من وجوب القصاص سواء قتله في دار الإسلام أو في دار الحرب، خلاف الحنفية. الحنفية بيقول لو قتل المسلم مسلما في دار الإسلام نقيم عليه القصاص، ولو قتله في دار الحرب يعني واحد قتل مسلم في مثلا بلد من البلاد المحاربة للإسلام في الدنمارك يقول لك لا، الإمام ما يقيمش عليه القصاص. يعني إمام المسلمين لو تمكن من هذا الشخص لا يقيم عليه القصاص. قال ليه؟ لأنه لا ولاية له عليه هناك. والصحيح أن القصاص ثابت بحكم الله، ما لاش دخل بالضار. ربنا أثبت القصاص بالقتل النفس بالنفس، ما قالش بشرط أن يكون في دار الإسلام أو في دار الحرب أو في دار إلى آخره، ولكن القصاص ثابت إذا ثبتت شروط الجناية. شروط الجناية احنا اتكلمنا عليها في الأول. طيب، هل يقتل الجماعة بالواحد؟ يعني لو في جماعة اتفقوا على أن يقتلوا أو اجتمعوا على قتل واحد، إذا اشترك جماعة في قتل مسلم حر فقتلوه، وذلك لأن باشر كل منهم فعلا يؤدي إلى قتله. يعني كل واحد ضرب ضربة، هذه الضربة لوحديها تقتله، لكن اجتمعت عليه الضربات، واحد اداله سهم في قلبه، اداله واحد سهم في جنبه، واداله كل ضربة من الضربات دي تقتل ومات. فهل نقتل كلهم عشان واحد، ولا نقتل واحد بس، ولا ما نقتلش حد خالص؟ فالذي ذهب إليه جمهور العلماء أنهم يقتلون به جميعا، لما ثبت أن عمر الخطاب رضي الله عنه قال في غلام قتل غيلة: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا. تمالأ يعني إيه؟ اجتمعوا عليه، اتفقوا عليه، بخلاف إذا لم يكن هناك تمالؤ. يعني واحد اتنين متغاظين من واحد، أو هو يعني إيه، فواحد راح ضربه والثاني راح ضربه شافوه الاتنين وكانت كل ضربة غير الثانية، فهنا ليس فيه تمالؤ، ليس فيه إيه، ليس فيه اتفاق، فيبقى ضربة القاتل يقتل به وضربة غير القاتل لا يقتل به. أتكلم عليها إن شاء الله. وذا بعض العلم أنهم لا يقتلون به لقوله تعالى أن النفس بالنفس، لا إيه استدلالهم مش معقول 10 ولا 20 ولا 30 نقتلهم بواحد. ربنا قال النفس بالنفس، وانت تقتل النفس بعشر أنفس. فالجمهور بيقولوا ده ربنا ذكر أقل الحد، لأن هو ده الغالب، الغالب واحد يقتل واحد ما يقتلهاش عليه، لكن ربنا لم يتكلم على العدد إذا زاد، فلا مانع من هذا، فلا مانع من أن يقتل لأن كل واحد تسبب في إزهاق روحه. بخلاف لو قلنا هندفع دية، لو أن الناس أهل المقتول قالوا عايزين دية، نأخذ من كل قاتل دية ولا نأخذ دية واحدة؟ نأخذ دية واحدة، لأن هنا متعلقة الدية عوض، الدية عوض عن المقتول أو عوض عن دخله أو نحو ذلك، فيبقى هي مرة واحدة. لكن النفس هذا قاتل، هذا اللي ضربه في قلبه قاتل ولا مش قاتل؟ قاتل. واللي ضربه في بطنه ولا في رئته قاتل ولا مش قاتل؟ قاتل. وهكذا كل واحد ضربه ضربة قاتلة يبقى يقتل به، ولكن إذا كان هناك من ضرب ضربة لا يقتل بها يبقى هذا لا يقتل، وإنما يقتل الذي ضربه ضربات قاتلة. قلت والقول الأول هو الأرجح، لأنه لو سقط الاشتراك في القصاص لأدى ذلك إلى عدم ردع الجناة بأن يشتركوا في القتل. يعني لو قلنا إذا اجتمع 10 في قتل واحد نقتل واحد، يبقى حاجة حلوة، المجرمين يقول لك إيه، يعني جاء المخرج، أنا أحب نقتل واحد ما يروحش واحد بس يقتله، لازم نروح 5 6 عشان إيه ما نتقتلش بيه. يبقى دي ادينا لهم فرصة لإيه، ما فيش رادع ليهم. إحنا نقول لهم كلكم لو اتفقتوا عليه، حتى إن العلماء هيتكلمون لو بقى الذي دل على الطريق والذي وقف في مفارق الطريق، يعني واحد رايحين نقتل واحد، فواحد وقف عشان يحرس الابواب عشان لو جت النغده، واحد وقف في مفارق الطريق عشان يتصل بهم الحق بسرعه، واحد حضر الاله، هل كل دول يقتلوا ولا يقتل البشر بس؟ برضه هتيجي المساله الخلاف اللي انت طبعا دول التمالؤ هنا غير التمالؤ المباشر. وأما الآية فإن الله سبحانه وتعالى إنما أوجب القصاص في أقل صوره، ولكنه لم يمنع تعديه إلى إذا كثر الجناه، وقد بين ذلك الصحابة. الصحابة سيدنا عمر قال لو تمالأ عليه لقتلتم به جميعا، والصحابة موجودين محدش أنكر عليه بحكمهم على قتل المشركين في القتل. ومما يؤيد هذا أيضا حديث العرانيين، عارفين حديث العرانيين اللي هم الجماعة اللي جيهم النبي صلى الله عليه وسلم واستوخوا المدينة وقالت لهم مرض في بطنهم، فالنبي عليه السلام اداهم قال لهم ازووا إلى اللقاح للصدقة، وأرسل معهم الراعي وقال لهم اشربوا من ألبانه وأبواله، فدول بعد ما شربوا اللبن والبول وصحوا غدروا، فقتلوا قتلوا الراعي وخدوا الإبل، وكان معه راعي تاني جاء النبي عليه السلام استصرخه، فالنبي عليه السلام أصر وجابهم، فأقام الحد على واحد والعليم كلهم. هم قتلوا كم واحد؟ قتلوا واحد، لكن النبي عليه السلام قتلهم وسمن أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى مات. طبعا يجي واحد يقول في التمثيل، نقول لا، هذا قصاص، لأن بعض العلماء يقولون ما كانش لسه يعني إن هذا التمثيل ما فيش نهي عنه، ما كانش فيه نهي عنه أو نحو ذلك، نقول هذا حتى لو في، لأن هذا كان قصاص، لأنهم فعلوا هكذا بالراعي، يعني هم قتلوه قطعوا إيديه ورجليه وسملوا عينه، فكان هذا من باب القصاص وليس من باب التمثيل بالجسر. ولكن لو طالب أولياء القتيل بالدية فهل يأخذون من كل واحد الدية أو دية واحدة منهم جميعا؟ الراجح أنهم يأخذون دية واحدة، لأن الدية عوض عن المقتول. المسألة رقم 8، إذا كان أحد المشتركين ممن لا قصاص عليه، يعني كان في الجناة دول عيل صغير لم يبلغ أو مجنون أو والد المقتول، فهل نقتلهم هم الآخرين؟ لا نقتل، إننا نقتل المكلف كوالد المقتول أو كان صبيا غير مكلف، فالراجع أنه يقتص من الآخرين وتجب الدية على عاقلة الآخر، وهذا مذهب مالك وأحد قوله الشافعي وروي عن أحد. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا قصاص على أحد، وهو مذهب الحنفية والقول الثاني الشافعي والمشهور من مذهب أحد. وكذلك إذا اشترك في قتله وكان أحدهم متعمدا والآخر قتله خطأ، فالقصاص على الأول وعلى الثاني نصف الدية، يعني واحد بيقتل واحد والثاني في الوقت نفسه بيصطاد صيدة وراح جت في نفس المقتول، ده متعمد في القتل وده مخطئ في القتل، يبقى هنا نعمل ايه؟ المتعمد نقتله والمخطئ ناخد منه الدية، بس هو ما كانش خطأ يعني كامل، فعشان كده قالوا يأخذ منه نصف الدية. إذا اتفقوا على القتل لكن أحدهم لم يباشر القتل لكنه حرض أو أعد له الآلة دون أن يباشر القتل، ففي هذه الحالات كلها لا يقع القصاص عليه، إنما القصاص على المباشر، وأما الآخر فيعذر عند جمهور الفقهاء. وأما المالكية فقالوا يقتص ممن حضر أو أعان ولم يباشر، يعني وأنا شايف قول المالكية أرجح، فمن حرس الأبواب ومفارق الطرق. ورجح شيخ ابن العثيمين أن القصاص عليهم جميعا لحديث عمر السابق لو تمالأ عليه أهل الصلاة، لأن يعني هذا النوع من التمالؤ، واحد بيقتل والتاني بيحرس، أو واحد بيقتل والتاني مسك، واحد مسكه وكتفه والتاني قتل، ما نجيش نقول اللي المباشر بس هو اللي المسؤول عن الجريمة، يعني الثاني ساعدوا على ذلك، الثاني ساعدوا على ذلك فيقتل به أيضا. ولذلك نقول هل يقتص ممن أمسك المقتول ليقتله الآخر؟ الذي ذهب إليه الجمهور أنه لا يعد مباشر القتل بل يحبس فقط، وذهب مالك والليث إلى أن الممسك يقتل كالمباشر، إذ لولا الإمساك لما حصل القتل. قلت وهو الراجح أيضا، ورجح شيخ ابن عثيمين لأصل عمر لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، وعلى هذا فلو أمسكهم وهو لم يتواطأ معه، يعني واحد قال امسك حرامي راح واحد مسك ومش عارف ان ده جاي يقتله ومسكه بيحسبه حرامي وراح مسكه وكتفه فيه واحد تاني جاي قتله، هل هذا تمالؤ؟ هنا مفيش تمالؤ، يعني ما اتفقش معه، لكن بخلاف الاثنين الاولين قالوا هنروح بس انت كتفه ما لاش دعوه صدنا انا ايه اشرح فيه، فده مسكه كتفه ده ايه راح مموته، يبقى دول الاثنين متفقين. لكن لو احد مسك واحد وكتفه وهو ما عرفش انه يقتله فراح ده قتله، يبقى ايه؟ ليس هذا تمالؤ انما يكون القصاص على القاتل فقط. في الملاحظات السابقة، فإن أمسكه لسبع، واحد بيجري خايف من كلب عقور واحد مصر عشان الكلب ينهش فيه وموته، يبقى مين اللي يقتل؟ كلب ولا قال فالقصاص على الممسك لأنه لا ضمان على السبع، فإن كان الممسك مجنونا فتجب الدية على عاقلته. 11 آخر مسألة، في الملاحظات السابقة يلاحظ أن الحكم كان فيما إذا تمالأ عليه القتلة أو الذين ساعدوهم، ولكن إذا لم يكن بينهم تمالؤ واتفاق بأن ضربوه بدون اتفاق على قتله فمات، يعني هم غايين يضربوه لا يقصدون القتل، واحد جاي يديله بالقلم وحد يجيب الشلوط من كثر الضربات ايه مات، يبقى فيش تمالؤ هنا. فينظر إن كانت كل ضربة منهم تقتله لو انفرد بها اقتص منهم جميعا، وإن كان كل ضربة منها لا تقتل لو انفردت فليقتل أحد به لأن ذلك لم يكن ناشئا عن اتفاق. وأما إن كانت بعض الضربات قاتلة لو انفردت وبعضها غير قاتل اقتص من الأول دون الثاني. بقي بعد ذلك نتكلم عن إذا كان هناك إكراه في القتل أو نحو ذلك. نقتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله يوم الجمعة غدا الخطبة هنا إن شاء الله.